إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد كتاب الدواء مسألة نقل الدم وكنا قبل يا طلبة العلم ذكرنا أن نقل الدم يشرع وذكرنا على ذلك من الأدلة ما يدل على جواز ومشروعية نقل الدم من الحي إلى الحي وأقول وقد ذكرنا من شروط نقل الدم من قبل أيضا أما مسألة اليوم فهي نشر الحرمة بالدم هل تنتشر الحرمة بنقل الدم بمعنى يصبح المنقول إليه الدم أخا لمن نقل أو منه الدم وتلك مسألة فأقول ولا تنتشر الحرمة بالدم ولا تنتشر الحرمة بالدم وذلك للأدلة الشرعية الآتية أما الدليل الأول يا طلبة العلم فهو انعدام الدليل انعدام الدليل من الكتاب والسنة على نشر الحرمة بالدم أما الدليل الثاني فهو ما علق الله سبحانه وتعالى عليه سبب الحرمة في الرضاع من أن الرضاع ينبت اللحم وينشز أو ينشز العظم وهذه مفتقدة في نقل الدم فلا يترتب على نقل الدم من إنبات ماذا اللحم أو شد العظم فكان سبب الحرمة مفتقدا في نقل الدم بما دل على عدم نشر الحرمة به ثالثا أن نشر الحرمة بالرضاع يكون في سن سن تكوين البدن، كما قال الرضاعة من المجاعة، وهذا السبب لنشر الحرمة أيضا مفتقد في مسألة نقل الدم. هنا أقول شرحا وبيانا لما ذكرته وانتبهوا معي. تعلمون أن أسباب الحرمة بالرضاع هي: أولا أن يقع الرضاع في سن ماذا؟ في سن مجاعة، أو في السن التي يكون فيها تكوين البدن، وهذا السبب مفتقد في ماذا؟ في نقل الدم. ثانيا أن نقل الدم، أن الرضاع المحرم هو ما أنبت اللحم وشد العظم أو أنشز العظم، وهذا لا شك السبب مفتقد في مسألة ماذا؟ نقل الدم، بما يدل على أن الحرمة لا تنتشر وإيه؟ لا تنتشر بنقل الدم، وهذا هو الدليل الثالث. أما الدليل الأول فهو انعدام الدليل على نشر الحرمة، انعدام الدليل على نشر الحرمة بالدم، ولو كانت الحرمة لن تنتشر بالدم لكان من دلالة الكتاب والسنة ما يدل على هذا، لأنه أمر تعم به ماذا؟ تعم به البلوى، وعليه فلهذه الأدلة لا تنتشر الحرمة بالدم، فلا يقول من نقل إليه الدم أخا لمن نقل إليه أو نقل منه الدم. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وبالله التوفيق. مسألة نقض الوضوء بالتبرع بالدم، نقض الوضوء بالتبرع بالدم، يعني هل ينتقد وضوء من نقل إليه دم أو من نقل منه دم؟ قلت ولا ينتقد الوضوء بالتبرع بالدم، سواء كان وضوء المنقول منه أو المنقول إليه، وذلك للأدلة الشرعية الآتية: أولا انعدام الدليل، والوضوء عبادة شرعية، لا تبطل إلا بما دل الدليل الشرعي على بطلانها. الدليل الثاني القياس على الحجامة، فلما لم ينتقد الوضوء بالحجامة كان الوضوء لا ينتقد أو لا ينتقد بالتبرع بالدم، وذلك بجامع العلة. ويمكن أن نقول هنا، وهذه مشكلة، لو أشكل بعضهم بأن الوضوء ينتقد بخروج الدم كما في الاستحاضة، إذ يجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، فكيف تجيب على هذا الإشكال؟ لم أسمع مطلقا. إيه؟ لا بس حضر. من يجيب على هذا الإشكال يا طلبة العلم؟ تفضل. يعني إذا أنت تطرد القياس على المستحاضة بهذا القياس، طب لماذا تقول بأن قياسك أولى من قياسي؟ أنا أتكلم عن مسألة المستحاضة الآن، ممكن هذا لاختلاف المحل، والمحل والفرج محل نقد للوضوء أصلا، فبالتالي لا نقيس عليه خروج الدم من ماذا؟ من الذراعين أو من اليدين. يبقى نقول لما اختلف المخرج، قلت ويندفع هذا الإشكال بأنه لما اختلف محل خروج الدم اختلف الحكم خاصة ومحل خروج دم الاستحاضة هو محل لنقد الوضوء، هو محل لنقد الوضوء. قلت ثالثا ومن أصرح الأدلة على عدم نقض الوضوء بالتبرع بالدم صلاة عباد ابن بشر رضي الله عنه، أو بشر ابن عباد ابن بشر رضي الله عنه، لما رماه المشرك بالسهم أو بثلاثة أسهم فلم يخرج من صلاته مع ما خرج منه من الدم، بما يدل على أن الوضوء لا ينتقد بخروج الدم. باب نقل الأعضاء من البيت، نقل الأعضاء من البيت. هل يجوز نقل الأعضاء من البيت إلى الحي، أو نقول بين قوسين نقل قرنية البيت إلى قرنية الحي إلى عين الحي، لأن هذا هو العضو الوحيد الذي ينقل بعد تحقق الوفاة. متى مات الرجل ميتة طبيعية لا ينقل من بدنه إلا عضو واحد فقط، وهو ماذا؟ وهي القرنية. هل يشرع نقل القرنية إلى الحي أم لا يشرع؟ هذه مسألتنا. قلت والراجح مشروعية نقل القرنية من الميت إلى الحي، وذلك بالأدلة الآتية. أما الدليل الأول، عظم مصلحة الحي في نقل القرنية إليه من الإبصار، وتلك مصلحة كبرى أن يصبح الأعمى ماذا؟ مبصرا. ثانيا، العمل بعموم قاعدة الضرورات تبيح المحذورات، لأن نقل القرنية إلى الحي من الميت هو أمر ضروري لانعدام ما يسمى بالطب البديل في تلك الحالة. لا يوجد طب بديل، لانعدام ما يسمى بالطب البديل في تلك الحالة، يعني ليست هناك وسائل أخرى بديلة لعلاج قرنية الأعمى أو لتركيب قرنية أخرى يبصر بها، فيصبح الأمر دخل في حد ماذا؟ الاضطرار. الدليل الثالث إذن النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي بالذهب والحرير حال الاضطرار، مما يدل على مشروعية التداوي بنقل قرنية الميت حال الاضطرار. الدليل الرابع اجمع اهل العلم على مشروعية شق بطن المرأة الحامل لاجل اجمع اهل العلم على مشروعية شق بطن المرأة الحامل الميتة لاجل مصلحة الحي الذي في احشائها، يعني المرأة اذا كان جنينها حيا في بطنها وقد ماتت عندئذ يشرع شق بطنها باجماع لاخراج ماذا ولما في ذلك من تغليب مصلحة الحي على الميت، مما يدل على مشروعية اخذ قرنية الميت للحي. رابعا خامسا قلت تغليب المصلحة، فمصلحة الحي في نقل القرنية أولى من تركها لماذا؟ للدود يأكلها. ومصلحة الحي مغلبة أبدا على مصلحة الميت. هذا هو الدليل الخامس وهو النظر الصحيح. إشكال وجوابه، فإن قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للميت حرمة كحرمة الحي من قوله عليه الصلاة والسلام كسر عظم المؤمن الميت ككسر عظم المؤمن الحي، هنا لابد من دفع مشكلة كبيرة وهي هل حرمة الميت كحرمة الحي سواء بسواء؟ الجواب لا، الجواب لا. ليه؟ لأن المشبه به دون المشبه. لما تقول محمد كالأسد هذا لا يعني أنه كالأسد في الشجاعة تماما، لكن لا شك أن الأسد إيه؟ أعلى منه شجاعة. فلما تقول كسر عظم المؤمن الميت ككسر عظم المؤمن الحي هذا لا يعني أن حرمة الحي كحرمة الإيه؟ الميت، واضح؟ لكن نقول بأن حرمة الميت من حرمة الحي لكن لا تساويها، بدليل لو قتل رجل حيا قتل به، لكن لو باع رجل جسد ميت هل يقتل بذلك؟ لا يقتل بذلك. يبقى إذن لابد هنا من التنبيه، تنبيه وليست حرمة الميت بسواء مع حرمة الحي. ولا أعلم أحد ولا أعلم أحدا قال بذلك، وإنما حرمت الميت من حرمة الحي. وعليه فلا يقاس الميت على الحي، بمعنى نقول ك كما لا يجوز نقل القرنية من الحي يبقى إذن لا يجوز نقل القرنية من الميت. هذا كلام غير صحيح، لأن فيه تسوية بين حرمة الميت وحرمة ماذا؟ حي. قلت وعليه فلا يصلح قياس الميت على الحي في نقل القرنية، وهذا مما يعد قياسا مع الفارقين. ولعل من أوضح البيان في هذا أن الحي لا يمكن نقل القرنية منه إلا بالعمى، يعني لو نقلنا قرنية الحي ماذا؟ عمية. أما الميت فلا يتضرر بنقل القرنية منه، إذا كيف نجيب على هذا الإشكال الذي أجاب عليه؟ قلت وجوابنا إذن على الإشكال من وجوه. أولا، بأن المصلحة الحاصلة من نقل القرنية إلى الحي مصلحة كبرى، وهي أن يعمى من؟ أن يبصر أعمى، وتلك مصلحة هي أعلى من المفسدة المذكورة. وهنا ننبه على شيء، قاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ليست قاعدة مطلقة. لو إن المصلحة كبيرة جدا لا نلتفت إلى ماذا؟ نعم. وقلت وتلك مصلحة عظمى لا يلتفت معها إلى المفسدة المذكورة، وتغلب عليها ثانيا. أن قوله كسر عظم المؤمن الميت يحمل على معنى ما إذا كان ذلك من امتهان الميت والإساءة إليه والتمثيل بجثته، وليس في نقل القرنية من هذا أبدا. ثالثا، وإذا جاز إخراج جثة الميت وما يتبع نقلها من مفسدة لأجل مصلحة شرعية، يعني إذا كان مسجد قد بني وأدخلت جثة ميت فيه، يشرع لنا أن ماذا؟ أن نخرج جثة هذا الميت من المسجد بإجماع، ولو ترتب على ذلك ماذا؟ مفسدة. صحيح. ولو ترتب على ذلك مفسدة من انتهاك حرمة الميت لأجل مصلحة الأحياء وصحة عبادتهم، فأولى منه أخذ قرنية الميت لمصلحة الحي. فرع شروط نقل قرنية الميت إلى الحي. الشرط الأول، انعدام البدائل الطبية المشروعة، عدم وجود بديل طبي، كما لو أمكن نقل قرنية حيوان. يعني مثلا هب لبعض الحيوانات يصلح نقل قرنيتها إلى ماذا؟ يبقى هذا أولى. واضح؟ يبقى لابد من وجود انعدام إيه؟ حتى تتحقق الضرورة الشرعية، لأن لا يجوز لرجل أكل الميتة إذا كان يجد ورق الشجر، فإن وجد ورق الشجر يأكل، لكن إن لم يجد يأكل. يبقى لابد من انعدام البدائل ليه؟ ثانيا، وإن أمكن نقل القرنية من غير مسلم فذاك أولى، لأن بدن الكافر لا حرمة له. بدليل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من إلقاء جثث الكافرين في قليب بدر. من غير تكريمة في الدفن. يعني لو وجد أن عند المشركين بنك للعيون أو بنك للقرنيات، فأولى أن يشتري ماذا؟ قرنية من عند هؤلاء، ولو كانت تباع بعشرات الآلاف، من أن يأخذها من من؟ نعم. ثالثا، لابد من إذن أولياء الميت. دليل الثالث والشرط الثالث، إذن أولياء الميت أو الميت نفسه من قبل للنقل. رابعا، أن يغلب على الظن أن القرنية المنقولة تتواءم مع ماذا؟ مع البدن المنقول إليه. لكن هذا إحنا لم نتيقن من ذلك، يعني قلنا أن في احتمال تتواءم واحتمال ألا، يبقى لا ننقل، لأن لا ننتهك حرمة ميت إلا لأمر يقيني، أمر جازم. إذ لا تنتهك حرمة الميت إلا لأمر جازم يقيني. هذا الشرط رقم كم؟ الشرط الرابع. الشرط الخامس، ألا يكون في النقل من شبهة تجارة أو بيع. معك إن شاء الله، لن أغادر المسألة حتى أرجع إليكم، بس أما انتهي من المسألة حتى لا يضيع ما في رأسي. قلنا ماذا؟ ألا يكون في النقل من شبهة ماذا؟ تجارة أو بيع. خامسا، سادسا، أن تتحقق مصلحة الحي في ذلك وتعظم. هب ابن شيخ كبير فاني صحيح وعنده أمراض كثيرة، يبقى مصلحة نقل القرنية إليه ماذا؟ ها؟ مصلحة صغيرة صحيح؟ يبقى لابد من هذا الاعتبار، إن مصلحة الحي تعظم، لكن هب إن هذا الحي عنده أمراض كثيرة، وهذه الأمراض من جهة أخرى تكاد تودي بحياته، أو فعلا هو على شفا هلكة، يبقى ما المصلحة في نقل القرنية إليه؟ ما في مصلحة صحيح؟ لكن لابد من عظم ماذا؟ مصلحة. واضح هذا الكلام؟ يبقى هذه شروط ستة لنقل قرنية الميت إلى من؟ إلى الحي. والله تعالى المستعان. ما عندك؟ كيف يقول؟ قرنية، ما تعرف القرنية؟ انت جبت كام في الابتدائية رجل؟ القرنية عين الإنسان، عينه جزء من أجزاء العين، وهو الجزء الرئيسي في عملية الإبصار. واضح؟ إياك أن تزعل يا أخي، أن تغضب. أين تركت الغضب؟ أين تركت الغضب؟ أين تركت الغضب؟ بباب الملك. تفضل ارفع أصواتكم بارك الله فيك. مش يبيع ما لم يأذن، ما لاش باعوا دي. أخونا يقول الميت لم يأذن في حال حياتي بأن يأخذ أحد شيئا من جسدي، خاصة القرنية، ثم جاء أولياؤه فأذنوا. ها هذا سؤال جيد. ها هل نقول بأن إذن الأولياء هنا معتبر؟ ليس معتبرا، لأنهم لا يملكون هذا البدن، لا يملكون هذا البدن طالما أنه هو منع. لكن لو لم يمنع هو يبقى الأمر ممكن يترك لأوليائه. ارفع صوتك بارك الله فيك. أي نعم، لا يجوز، لأن الإنسان لا يملك أبعاده بارك الله فيه، الإنسان لا يملك بدنه. نعم قل، ارفع صوتك، كيف ما بتزعق للأولاد في البيت. لم أفهم السؤال. يعني هو لم يأذن يا شيخ في حياته. لم يأذن، ولكن يعني الدكتور علموا ان القرنية الموجودة عنده تتحلق مع ايه؟ لا يجوز اخذه، لا يجوز، لان قلت هذا شرط في اخذ القرنية من الميت الى الحي. واضح؟ هذا السؤال جيد. لو اذن هو حال حياته ثم منع الاولياء هذا، ليس لهم ان يمنعوا، ليس لهم أن يمنعوا طالما هو أذن في حال حياته. طيب اسمع طلبة العلم بارك الله فيكم، إن شاء الله تبارك وتعالى سأكتفي بهذا القدر هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى. لا لا لا لا أنا جالس، فأجعل بقية الدرس إن شاء الله تعالى الإجابة على أسئلتكم. تمام، وحقيقة يعني ما أردت الاعتذار، وكنت يعني في تصميم على أن آتي الدرس، لعلمي أن أكثركم يعني يأتي من أماكن متباعدة ويبذل جهده ووقته وماله، فما أردت أن يعود إلى بيته كثيرا القلب، وأن يعود بخير إن شاء الله تبارك وتعالى، والله الموافق والمستعان. نقضي بقية الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى. ونتم الدرس بالإجابة على الأسئلة التي وصلت. إن أشكل أنه ليس من حق أولياء الميت الإذن بموافقة نقل القرنية إذ أنها من ملكية الميت، هذا لو منع الميت كما قلت. أما إذا لم يمنع الميت فلا بأس بهذا، لأن لهم ملاية عليه، لأن لهم ملاية عليه. إني أقسمت أن لا أفعل شيئا ثم نسيت وفعلته، ثم صمت يوما من الكفارة وأقسمت ثانيا ألا أفعل هذا الشيء مرة أخرى ثم فعلته. السؤال، أن يكفر عن كل مرة بصيام ثلاثة أيام؟ الجواب نعم، طالما أنك فعلته المرة الأولى ثم صمت يبقى قد وقع يمينك الأول وأصبحت مكلف، ثم وقع يمينك الثاني فأصبحت مكلفا بالصيام. وإن كنت أقول لك من باب النصيحة أولا، لا ينبغي أن نتعجل باليمين وبالحلف، وقد قال تعالى واحفظوا أيمانكم. ونعرف أن بعض الشباب يفعل هذا من باب حث النفس على فعل الخير ومنع النفس من فعل ما لا ما ليس بخير أو ما هو شر وما لا يجوز. لكن يمكنك أن تتخذ وسائل أخرى تربي بها نفسك غير هذه الوسيلة، خاصة أننا لم نجد هذه الوسيلة في سيرة من السلف الصالح، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم منع أبا إسرائيل لما أقسم ألا يستظل وأن يجلس في وأن يجلس في الشمس أو أن يقف أبدا يقوم أبدا وأن لا يتكلم، منعه من كل هذا. فلا ينبغي أن نشدد على أنفسنا بمثل هذا، إنما عليك وسائل أخرى يمكن أن تربي بها نفسك، وخير وسيلة يمكن أن تربي بها النفس هي صحبة الأخيار والصالحين، كذلك المطالعة والقراءة دائما في سير الصالحين من صحابة وسير الصحابة رضي الله عنهم. فحقيقة وأقول من أمر نفسي، لما كنت أجد في نفسي من الفطور شيئا ما كنت أرجع إلى قصة الإمام أو سيرة الإمام البخاري أو سيرة الإمام أحمد رحم الله الجميع، فكان يجدد لي، أجد نفسي في شيء من ماذا من النشاط أو كذا. وأحد الأسباب والله التي يعني والله الحمد والمنة، وأقول هذا تحديثا بنعمة الله أني لا أتأخر عن الدرس مع ظروف المرض، ما كنت أسمع من الشيخ الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى وأقرأ له، لأنه كان يقول لبعض تلاميذه إذا غابوا عن الدرس لا خير في من عاقه الحر والبرد، لا خير في من عاقه الحر والبرد. وأذكر من سيرة شيخنا الشيخ ابن عثيمين أن آخر الدروس التي وقعت منه في الحرم المكي كان الشيخ يعطي الدرس وهو نائم على سريره، سرير المرض في غرفة خاصة أعدت له بالمسجد الحرام، وكانوا التوصيلات السلكية والتوصيلات السمعية وسائل الصوت إلى السرير وهو نائم، ثم يقولون سؤال يا شيخ وهو مسجع على فراش المرض، ويقول هذا وجه في مذهب الإمام أحمد، وكان يتكلم بصعوبة شديدة، حتى أنه رحمه الله تعالى لما دخل في غيبوبة وذهب به إلى مجمع الملك خالد بجدة فأفاق، فصمم أن يعود إلى الحرم المكي في الليلة الختامية، حتى أنهم أرادوا أن يمنعوه وأن يردوه عن ذلك فلم يرضى أبدا، ورد وعاد يعاد به إلى المسجد، وكان قد حضر ليلة الختام معهم، وأيضا أجاب على الأسئلة كعادته بين ركعات القيام وركعات التهجد، ثم قال لهم بعد أن أجاب عن هذه الأسئلة كاد أن يفوتنا هذا الخير العظيم، كاد أن يفوتنا هذا الخير العظيم. فأقول لأخي يعني يصلح أن تربي نفسك بسيرة من؟ بسيرة الصحابة وسيرة علمائنا الكبار وسيرة الصالحين، فإنها والله لخير وسيلة يمكن أن يحمل الإنسان بها نفسه على فعل الخير، بعيدا عن ماذا؟ عن اليمين والحلف، وقد قال تعالى واحفظوا أيمانكم. أما الأمر الثاني فأكثر طلبة العلم عندما يحدث في يمينه يقول أصوم هكذا، لا، إن الصيام كما قال رب العالمين فمن لم يجد فصيامه، وقبل الصيام فإطعام، ولا ينبغي أن نخالف ترتيب الآية، لأن الله قال فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. إذن فلا ينبغي أن نغير أو أن نبدل في سنة الله عز وجل وحكمه وأمره، فعليه بارك الله فيك عليك أن تطعم أولا، فإن لم تكن ذا قدرة على الإطعام عندئذ يجوز لك ماذا؟ الصيام، يجوز لك الصيام وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق. يقول: نذرت نذرا ولكني الآن لا أستطيع أن أفي بهذا النذر، فهل لو لم أفي بهذا النذر مع عدم الاستطاعة فهل علي إثم؟ عليك كفارة يمين، للحديث الصحيح كفارة النذر كفارة اليمين، فتطعم 10 مساكين إن كنت قادرا، وإن لم تقوى وتقدر على ذلك فتصوم 3 أيام وجبة واحدة فقط. بما قد دل على هذا فعل أنس كان رضي الله عنه، إذا أفطر رمضان كان يصنع الجفن العظيم من السريد فيدعو عليها 30 رجلا، بما يدل على أنها وجبة واحدة. وما كان السلف يعرفون نظام 3 وجبات التي نعرف هذه. نعم، من أوسط ما تطعمون، انظر ما تأكل أنت، فإن كنت صاحب لحم أطعمت الناس اللحم وأراك كذلك. طيب، وأسأل الله تبارك جزاك الله خيرا، اللهم آمين. بعض أصحاب الشركات توزع ورقة للدعاية مكتوب عليها عنوان المكتب والشركة ويحتوي على اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، ما حكم صاحب الشركة؟ طبعا ما حكم من رأى يوزع هذا الورق، وما حكم من وجدها ملقاة على الأرض؟ طبعا هذه مسألة وللأسف من المسائل التي عمت بها البلوى، ومن هنا أنبه المسلمين على مسألة إلقاء الأوراق التي تشتمل على ذكر لله عز وجل، لأن هذه المسألة عمت بها البلوى، فترانا نتساهل في هذا الباب. يعني بعض الناس يستعمل الجرائد في متاعه الشخصي أو في إذا كان في لف شيء أو كذا، لا يتنبأ أن هذه الجرائد قد تشتمل على آية من آيات الله عز وجل، والله تعالى قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وما ضيق الله علينا، والحمد لله عندنا وسائل أخرى يمكن أن نستعملها كتلك الأكياس البلاستيكية بعيدا عن ورق الجرائد. وأنا أناشد إخواننا أصحاب الشركات وأصحاب المحلات ونحو ذلك الذين يطبعون أوراقا، هذه الأوراق تشتمل على ذكر الله، لأنه غالبا هذه الأوراق تلقى على الأرض. يعني مثلا تجد بعض الناس منهم يعني يجري دعاية للمحل وهو يعلم أن من الناس من يأخذ ورقة الدعاية ينظر فيها ثم يرميها على الايه؟ على الأرض. فأنا أناشد أصحاب المحلات أن يحتاطوا لهذه المسألة، سائلا لله تبارك وتعالى التوفيق. أما إذا كان يفعل هذا هو لا يتنبه فلا شك أنه ليس بآثم. إيه؟ يعني عليه أن يحذر في الورقة مثلا أن تلقيها على الأرض، أن يكتب تحذيرا يبرئ به ماذا ذمته، أو أن يناشده إذا كان ليس بحاجة إليها. انصحوا أن ينصح الناس. نعم حرقها. نعم، امرأة ممرضة تعمل في مستشفى غالب عامليها نصارى، فما حكم ذلك؟ اولا لا بأس بالعمل في هذا المكان طالما انها تعمل عملا مشروعا، لكن اقول للمرأة اولا لا يجوز المرأة ان تعمل الا لسبب شرعي. اما اذا كان زوجها يكفيها فرب العالمين قال: وقرن في بيوتكن، ولها أسوة في تلك المرأة. لما وجدت موسى يكفيها أمر الغنم قالت: يا أبتي استأجره، لتعود هي إلى ما أمر الله تبارك وتعالى من القرار في البيوت. تمام، فأقول إذا لم تكن بحاجة إلى العمل جلست في البيت، أما عملها في هذا المكان فليس فيه إثم شرعي، ولكن أن تحذر في هذا التعامل، لأن التعامل مع أهل الكتاب فيه ما يجوز وفيه ما لا يجوز. فالإسلام قد نبه إلى بعض الأحكام. نعم، كيف الدم؟ لا بأس. يعني يؤخذ دم منه ما في نهي شرعي، يجوز. والله المستعان وبه التوفيق. نرجو أن تعطينا بعض النصائح على ضبط النفس على الطاعة مع ذكر الكتب التي تهذب النفس وتعينها على الطاعة. أقول أعظم النصيحة في هذا الباب هي القراءة أبدا في فضائل الطاعات وفي الترغيبات، ولذلك لا يخلو بيتك من كتاب في الترغيب على الطاعات، لأن المرأة منا مثلا لو وقف على حديث فيه ذكر فضيلة لسنة من السنن، وكلما قرأ كلما شحذ همته ونفسه على فعلها، لما يعلم مثلا أن بلالا سبق بسنة الوضوء إلى الجنة بالوضوء وسنة الوضوء، تراه يحرص على ماذا؟ على هذه السنة. يبقى أول ما يكون المطالعة أبدا في كتب ماذا؟ في كتب الترغيبات، في كتب الترغيبات، خاصة ما قام به الشيخ ناصر الدين من تحقيق كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري رحمه الله تعالى. الأمر الثاني هو الصحبة الطيبة، ولا شك أن الصحبة الطيبة هي أحد الأسباب القوية لحمل النفس على الطاعة والصالحات، كما قال رب العالمين: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الأمر الثالث طلب القدوة. لما تقرأ في سير الصالحين من أئمة العلم الكبار ومن الصحابة من قبلهم ومن، فإن هذا مما يشحذ الهمة على الطاعة لا شك. نعم، بدليل أنه قال: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. لماذا سمى هذا الرجل؟ من أجل أن يتخذ الصحابة ماذا؟ منه قدوة وأسوة لهم في الطاعة وفي العبادة. لذلك فهمها عبد الله بن عمر، فذهب إلى الرجل في بيته فأقام عنده 3 ليال كاملة يرقب حال الرجل في الطاعة. يقول: لو أن 2 وقع في حادث سيارة أن أحدهما مقبل على الموت وأنه مات، وأن الآخر يمكن أن ينقذ حياته بتبديل عضو منتهك من تقصد مسألة النقل من الحي أو النقل من من من من في حال الموت الدماغي، لأنه قلت لك إحنا نقسم، فهناك أعضاء لا تنقل في حال الحياة كالكلى، وهناك أعضاء تنقل في حال الموت الطبيعي كالقرنية، وهناك أعضاء لا تنقل إلا في حالة ماذا؟ الموت الدماغي، وهي أعضاء القلب والرئتان. فهل يجوز النقل من حال الموت الدماغي؟ هذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل. يقول: ما حكم الأحزاب والجماعات الإسلامية اللي هي حرام مطلقا بغض النظر عن المنهج المبتدع؟ لا أحب للمسلم أن ينضم إلى الأحزاب، سواء الأحزاب السياسية أو الأحزاب التي يقال عنها دينية. الإسلام لا يعرف التحزب، وكل هذه الأحزاب لا تخلو من مفاسد كثيرة جدا. أنا أتكلم الآن عن الجماعات الدينية. أول مفسدة في الجماعات الدينية أن يكون الولاء والبراء على أساس الجماعة، فإذا كنت في جماعة كذا صرت لا تحب إلا من كان معك في جماعة كذا، أما الذي ليس في الجماعة صرت تبغضه. والحديث يقول: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فوذلك رأينا في بعضهم يبغض رجلا ولو كان من خيرة عباد الله عز وجل، لأنه ليس على المنهج الذي هو عليه. وقد يحب رجلا، هذا الرجل ليس على شيء من الخير لمجرد أنه يوافق هذا المنهج. فوالله رأينا هذا في بعضهم، حتى وصل البغض ببعضهم إلى بغض أئمة العلم الكبار، لأنهم ليسوا معهم على المنهج. الأمر الثاني أن كل جماعة تباعد الدين، فتأخذ أجزاء من الدين وتترك ماذا؟ أجزاء، لأن منهج الجماعة يفرض عليه ماذا؟ كذا. فعلا قديما كنت لا، الرجل إذا كان من جماعة كذا يحفظ 10 سور من القرآن الكريم، إذا كان من الجماعة اللي سمى الجهاد هذه يحفظ التوبة والأنفال، تمام، لما فيهما من أحكام ماذا؟ الجهاد. إذا كان من الإخوان ما له القرآن، تمام، وهكذا. طبعا هذه قسمة للدين لا يقبلها الله تعالى، قال رب العالمين ادخلوا في السلم كافة، تمام، ولذلك ترى كل جماعة تأخذ بعضا من الدين وتترك إيه. أما الحال في الأحزاب السياسية فهو أمر وأشد طبعا، وكل هذه الأحزاب السياسية ما تقوم على شيء من الخير، لأنها قائمة على أساس واحد، أساس السياسة، وليست قائمة على أساس الدين. ولا يمكن أن يكون المسلم في مثل هذه الاتجاهات أو الجماعات، لأن الأساس الذي نجتمع عليه هو ماذا؟ هو الدين. فإذا أردت جماعة خير فكن مع جماعة المسجد، تصلي معهم، تقوم معهم، تسمع الدرس معهم، تجلس في الذكر معهم أو في العبادة معهم، هذه هي الجماعة التي أرتضيها لك، هي جماعة ماذا؟ المسجد، تمام. أما هذه الجماعات الدينية فلا نرى مشروعية الانتساب إليها، والله المستعان. متى يصبح طالب العلم عالما؟ طالما أولا ما يكون طبعا هو النية، النية في ذلك، خيركم من تعلم العلم وعلمه. ثانيا يصبح عالما بالجد في الطلب، وليعلم أنها رحلة طويلة وطويلة جدا، قضى فيها بعض العلماء سنوات وصلت إلى 20 سنة. يعني شيخ ابن عثيمين رحلة الطلب التي طلب فيها العلم بلغت 20 سنة كاملة، حتى صار بعدها إماما، فيعد إماما ويعد عالما من المعدودين في هذه الأرض. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقك هو لذلك والقادر عليه. كنت أركب المواصلات العامة فلمست امرأة ساعدي بيدها، هل هذا ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، لمس المرأة لا ينقض الوضوء، لانعدام الدليل على أن لمس المرأة ينقض الوضوء. أما الآية أو لمستم النساء، فالمقصود بلمستم النساء يعني الجماع طبعا. أما لمس المرأة بقصد فهو حرام طبعا، أما إذا كان بغير قصد فليس حراما، والله تعالى يعصمنا وإياك من الخطأ والزلل. بعض الأئمة يجهرون بالبسملة والبعض الآخر لا يجهر بالبسملة. الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم بين يدي الفاتحة، لا هو ولا أبو بكر ولا عمر. أما إن جهر بها بين السورتين فلا بأس أن يفعل ويترك، لما صح في بعض الروايات عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. سيدة ماتت ولها بنت واحدة وزوجها متوفى، هل يرث أبناء أخيها الأولاد فقط أم الأولاد والبنات؟ البنت ترث نصف التركة، والذكور الذين هم أبناء أخيها يرثون إن شاء الله تبارك وتعالى، لا ترث البنات، لا ترث البنات. طيب بالنسبة للورقة التي جاءت بمسألة الصلاة في المساجد التي بها قبور أو التي أقيمت على القبور، فطبعا لأن الجواب على هذه الورقة يطول، فإن رأيتم أن نقدم الورقة ونؤخر الأسئلة أفعل، وإن رأيتم أن نقدم الأسئلة ونؤخر الورقة أفعل، فالأمر إليكم. فالذين يريدون الإجابة على الورقة طيب أجيبوا على الورقة. طيب هذه الورقة صادرة طبعا من جهة الرسمية حول مسألة الصلاة في المساجد التي بها أضرحة الأولياء والصالحين كذا يقال، هل تجوز الصلاة فيها أم لا تجوز الصلاة فيها؟ وهنا قبل أن أجيب عن هذه المسألة لابد أن أوضح شيء، ذلك الشيء هو عباد الله أن كلا يؤخذ من قوله ويرد عليه، فإذا كنا نأخذ من أقوال الإمام مالك ونرد على الإمام مالك، ونأخذ من أقوال الإمام الشافعي ونرد على الإمام الشافعي بعض أقواله، فإذا فكل عالم تمام في هذه القاعدة يؤخذ من قوله ويرد عليه. وإذا كان عبد الله بن عباس يرد قول أبي بكر وعمر لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم ابن عباس رضي الله عنهم عنه يوشك أن تمطر السماء عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، فهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه رد قول أبي بكر وعمر للدليل من الكتاب والسنة والحديث، قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى من؟ وإلى الرسول. وطبعا بعض الناس قد يورد شبهة ستكون أنت أعلم من هؤلاء وهم الذين يتبوؤون كذا أو كذا أو أصحاب الشهادة أو الدكتوراه، رب العالمين لا يعطي الإنسان العلم على أساس الشهادة، إنما رب العالمين سبحانه وتعالى يعطي العبد العلم من غير أساس الشهادة أو من غير أساس المنصب أو من غير أساس كذا، بدليل أن أئمة العلم الكبار السابقين ما كانوا يحملون شهادة، الإمام أحمد لا يحمل شهادة الابتدائي، أقول نعم الابتدائي، ولا الإمام الشافعي كان يحمل شيئا من الشهادات، بل إن رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو رأس العلم وأعلم خلق الله خاطبة هو أمي، يبقى لا بد أن لا ينبغي أن لا نربط بين الشهادة والعلم، بدليل أن نجد من أصحاب الدكتوراه اليوم من يلبس الذهب، فهل بشهادته صار الذهب حلالا أم ماذا إذن؟ ونحن نرى هذا، وقد رأيت بعضهم والله وفي يحمل دكتوراه في من كلية دينية كما يقال ويلبس الذهب، وكان ينزعني في مسألة علو الله على استواء الله على عرشه، فكلمني يومها قلت ما فيما تتكلم أنت الآن وأنت تلبس الذهب، يعني أهذا فيه خلاف بين أهل العلم أن يلبس الرجل الذهب ثم يلبس دبلة؟ وهذا أنكر، لأن الدبلة ليست من الإسلام أصلا وليس في الإسلام ما يعرف بالدبلة، فإذا لا تربط بين الشهادة والعلم، حتى لا يأتي من يقول من هذا الذي يرد على العلماء أو يرد على كذا، ما ينبغي أن تقول هذا تمام، لأن كل يؤخذ من قوله وماذا ويرد، ورب العالمين قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله وإلى، ما قال إلى أصحاب الشهادات، ونحن نعلم من حال بعض أصحاب الشهادات من لا يحفظ القرآن ومن لا يجيد قراءة القرآن الكريم، يبقى المسألة إذن ليست بالشهادة، بل لو طبقنا هذا الواقع نجد والله من أحملة الشهادات يحمل بكالوريوسا أو كذا وهو لا يفهم شيئا على الإطلاق، بل منهم والله من يحمل شهادة وقد لا يستطيع أن يكتب اسمه كتاب صحيح، نعم ولا يستطيع أن يكتب اسمه كتاب صحيح، مع أنه من ناحية ماذا الشهادة هو يحمل شهادة، يبقى إذن لا علاقة بين الشهادة والعلم، لا تربط بين الأمرين، هذا أولا أو هذا ثانيا. الأمر الثالث إن المسألة تقوم على الدليل من الكتاب والإيه، وأنت تتبع الدليل من الكتاب والإيه والسنة، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بهذا، فقال وأطيعوا الله وأطيعوا، لما تكلم عن أولي الأمر جعل طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله وطاعة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وقال تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وماذا وسنتي، كتاب الله وسنتي. أولا لا يجوز بناء المسجد على قبر، ولا يجوز إدخال القبر داخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاث وفي رواية بخمس وفي رواية آخر ما تكلم به. فجمع أهل العلم بين الثلاث روايات، قالوا قبل أن يموت بخمس قال هذا، ثم أعاده قبل أن يموت بماذا؟ بثلاث، ثم أعاده في آخر ماذا؟ ما تكلم به. يبقى هذا يدل على ماذا؟ على عظيم ماذا؟ على تأكيده صلى الله عليه وسلم وعلى تجديده في هذا الباب. فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. مهلا مهلا، بس اصبر اصبر علي، اصبر علي بارك الله فيك، اصبر وسأسمع منك كيف شئت بارك الله فيك، سأسمع كل ما تقول يا أخي الكريم. مهلا مهلا. فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. تقول السيدة عائشة كان يحذر ما صنعوا. وفي الحديث الآخر دخلت عليه أم سلمة أم حبيبة فذكرت كنيسة كانت بالحبشة فيها من التصاوير والزخارف والبناء، فتقول فطفق يطرح عن وجه خميصة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم مسجى، ثم طرح عن وجه هذه الخميصة الذي كان إيه قد سجي بها، وقال لها أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وأقاموا له هذه التصاوير، وأقاموا له هذه التصاوير. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي فيه اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري عيدا. ما معنى تجعل قبري عيدا؟ يعني يجتمع عنده الناس، لأن كلمة العيد لغة معناها الاجتماع في زمان ومكان محدد، وهذا عين ما يحدث اليوم. هل سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه يرضى بما يحدث عند قبره هذه الأيام؟ يرضى بما يحدث؟ يحتفلون بمولد الحسين رضي الله عنه وأرضاه بالرقص والغناء وشرب المخدرات؟ بل أذكر والله سمعت هذا بأذني وأنا أمر بالسيارة يقول وفي مولد هذا العام استقدمنا إليكم الراقصة الفنانة فلان الفلاني. هل هذا يرضي الله عز وجل؟ أو يرضى عنه الحسين رضي الله عنه سيدنا الحسين رضي الله عنه وارضاه؟ أو ترضى عنه السيدة زينب رضي الله عنه وارضاها ما يحدث عند قبورهم من سؤال غير الله عز وجل؟ أغثنا واشفنا وعافنا وكذا. طب أين الله الذي قال ادعوني أستجب لكم، ادعوني أنا وحدي، لا تجعلوا بيني وبينكم ماذا؟ وسط ولا أحد. وإلا فلماذا عبد المشركون اللات والعزة ومنات وكانوا رجالا صالحين؟ ولماذا عبد أجداد نوح ودا وسواعا ويغوث ونصر وكانوا رجالا صالحين؟ عبدوهم لماذا؟ لأنهم اتخذوهم واسطة فيما بينهم وبين من؟ وبين الله عز وجل. ومن هنا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فلماذا أتخذ بيني وبين الله واسطة؟ ورب العالمين قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، كذا قال رب العالمين سبحانه وتعالى. فالدليل الثالث اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري عيدا. الدليل الرابع لما وجد عمر أن الصحابة يجتمعون عند شجرة الحديبية وهي شجرة مباركة قال الله فيها إن الذين استغفر الله العظيم إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله، هذه الآية تعلمون. فمع ذلك عمر لما وجد الصحابة يجتمعون عند شجرة الحديبية قطعها عمر رضي الله عنه وارضاه حتى لا تتخذ ماذا؟ مكانا للصلاة، وحتى لا تتخذ مزارا يصلي الناس عنده. وهذا هو الدليل الرابع، وهو عن عمر رضي الله عنه وارضاه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يبني المسجد النبوي كانت هناك قبور لبعض المشركين في الأرض، فنبش هذه القبور وأخرجها صلى الله عليه وسلم ليبني مسجده، بما دل على أنه لا يجوز أن يجتمع القبر وماذا؟ والمسجد. بما دل على أنه لا يجوز أن يجتمع القبر والمسجد. والله تعالى قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وأنا أسأل سؤالا وأريد عليه إجابة صادقة. المساجد التي بنيت على مقابر الصالحين أو على قبور الصالحين وعلى قبور أولياء الله، أهي مساجد لله أم لمن؟ لو نضرب مثالا بالمسجد المنسوب إلى سيدنا الحسين رضي الله عنه، من يسأل فيه، الله أم الحسين؟ المسجد المنسوب إلى البدوي، من يسأل فيه، الله أم البدوي؟ من يسأل فيه، الله أم البدوي؟ بل أذكر في مرة والله وأنا مسافر إلى هناك، عشان تعرف عقيدة الناس وصلت إلى ماذا، كنت مسافر إلى طنطا في خطبة جمعة، طبعا ليست في البدوي، في مكان آخر. ونحن في الطريق وصلنا في 50 دقيقة بالضبط، فإذا بأحد الجلوس في السيارة يقول بنفس النص كده: يا بركة السيد، ده احنا وصلنا في أقل من ساعة. يعني هو اللي وصلنا في 50 دقيقة؟ سبحان الله العظيم. قلت وإحنا راجعين هنرجع في 3 ساعة. قال لي قلت له عشان سيدنا الحسين بقى المحيا. ما هذا الكلام، ما هذا الكلام؟ حتى صرنا نقول كما يقولون قديما: الله الله يا بدوي جابل إيه؟ هذا كلام يقال؟ يعني الله الله يا بدوي جابل أسرة، بدوي هو الذي جاء بها؟ وأذكر طريفة، بعضهم كان يقول إن الذي خرج وحارب في حرب 73 هو سيدي أحمد البدوي. طب ولماذا لم يخرج في 67؟ ولماذا لا يخرج الآن في محنة المسلمين الموجودة الآن؟ فننسب هذا إلى مخلوق ميت وننسى الله عز وجل سبحانه وتعالى، وهو الذي يتصرف في كل شيء سبحانه وتعالى، هو المتصرف في الكون. لماذا تسأل غيره؟ أليس سميعا سبحانه وتعالى؟ أليس بصيرا؟ أليس قد قال في كتابه: ادعوني أستجب لكم؟ ألم يغفر لقاتل 100 نفس؟ مع أنه لم يجعل بينه وبين الله ماذا؟ واسطة. فأقول واسمعوا، فيقول: فمن القرآن الكريم، يعني هذا دليل على مشروعية اتخاذ القبور مساجد. فقالوا: ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فيقول بأن القول الثاني، قال الذين غلبوا على أمرهم، ده قول الموحدين، هذا خطأ. أولا الجواب عن هذا الدليل من 3 وجوه. الوجه الأول أن هذا من شريعة من قبلنا، وقد جاء في شريعتنا ما ينهى عن ذلك، وشريعتنا مهيمنة على شريعة من. ثانيا أن ربنا قال: قال الذين غلبوا على أمرهم، غلبوا يعني أهل قوة وأهل سلطان وأهل قهر، ليسوا أهل علم، بما يدل على أن القول باتخاذ المسجد قبرا أو باتخاذ القبر مسجدا هو قول من؟ قول أهل العصبة وأهل القوة وأهل السلطان، وليس بقول أهل العلم. ثالثا أنهم قالوا فقط ولم يفعلوا، يعني مجرد رأي وعرض، وهذا الرأي الذي عرض لم يتحول إلى فعل، يبقى مجرد قول لا حجة به. وهذا واضح جدا، لأن الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم، يبقى هذا هو الجواب عن هذه الآية. ولو ترجعت إلى قول المفسرين أجمعين لوجدت أن جميع المفسرين قالوا بأن هذا القول لم يكن قول أهل العلم، إنما هو قول أهل السلطان وأهل ماذا؟ بدليل أنه بعد ذلك ذكر تفسير البيضوي ولم يذكر تفسير غيره من ماذا؟ من أئمة العلم الكبار. فذكر تفسير الشهاب الخفاجي في حاشيته على تفسير البيضوي، في هذا دليل على اتخاذ المساجد على قبور الصالحين. وأجيب على هذا من جوابين. طب أين تفسير ابن كثير، ابن جرير الطبري؟ أين تفسير الإمام القرطبي؟ أين تفسير الأئمة الكبار دول؟ لماذا لم ينقل لنا؟ إنما اسم أهل الحق ينقلون ما لهم وما عليهم. ثم أجيب بجواب آخر، سنسلم بأن هذا لقبور الصالحين كما في الإيه في الكلام. هل القبور الموجودة الآن في المساجد هي قبور صالحين؟ ده حسين صدق الممثل له قبر في المعادي عليه مسجد. الممثل يعني فتنة أمة الإسلام أشد من فتنة اليهود والنصارى. اليهود والنصارى اتخذوا من قبور من؟ الأنبياء ومن؟ لكن عندنا اتخذنا من قبور من؟ قبور صالحين. أحمد ماهر رئيس الوزارة له قبر، الموجود في المنطقة العباسية. طب ما له هذا والدين، وما له والصلاح، وما له والعلم؟ يبقى فتنة أمة الإسلام أشد. احنا اتخذنا من قبور من؟ من قبور الممثلين. والله كان في الجرائد من أيام سابقة إعلان عن مولد حسين صدقي الممثل. هذا صالح الممثل الذي قضى عمره في أحضان الممثلات وفي التمثيل، عشان نتخذ من قبره مسجدا؟ طيب أنا سأكتفي بهذا القدر. طيب بعد الدرس، بعد الدرس. طيب سأجيب على بقية الورقة. طيب سأجيب على بقية الورقة في الأسبوع المقبل، لأني لا أريد أن أطيل على الجلوس. فما كان الرزق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.